بالمطار أحيانا يوقفون بعض الناس، بعد ذلك أنت بريء. ماذا؟ تشابه أسماء. نعم. ثم من يشركه فيه أو كان ولم يعاصر المدعي، لأن الظاهر أنه المحكوم عليه، فإن كان ثم من يشركه فيه وعاصر المدعي، فإن مات أو أنكر الحق بعث المكتوب إليه للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييزا للمشهود عليه. ما عاد يكفي نقول هذا محمد ابن خالد، هذا لا يكفي، صار بدنا نقول مثلا أمه فاطمة، مثلا عمره كذا، ولد في منطقة كذا، يتصف بصفة كذا، أعطينا أسماء صفات كثيرة حتى نميزه عن الآخر. ويكتبها وينهيها للقاضي بلد الغائب، فإن لم يجد زيادة تمييز وقف الأمر حتى ينكشف، فإن اعترف المشارك بالحق طولب به، ويعتبر أيضا مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به البندنيجي وغيره. يعني مثلا لو جئنا إلى إنسان وأخذنا مثلا اليوم جواز سفره، هذا من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا كان في البلدة الفلانية، ومن تاريخ كذا إلى تاريخ كذا كان في البلدة الفلانية، ثم نظرنا إلى الآخر فليس من الممكن أن يجتمعا، ثم يدعي عليه. كيف تدعي عليه أنه فعل معك ذلك واجتمعت معه، علما أنه لا يمكن أن يوجد في هذا المكان؟ يعني القرائن تدل على خلاف ذلك. مثلا هذا في الأحوال في زماننا، فينبغي أن ننظر إلى هذه المسائل، هل يمكن إمكان الاجتماع؟ هل في الحديث النبوي الشريف عندما ينقل زيد عن عمرو، نعم هذا عاش في هذه الفترة وهذا عاش في هذه الفترة، لكن هل من الممكن اليوم أن يجتمع فلان بفلان؟ هل صار بينهم اجتماع أم لا؟ كم من إنسان تسمع اسمه اليوم في دمشق وأنت تعيش فيها؟ أنا أعيش اليوم في دمشق مثلا 40 عاما وأنا طالب علم، ومع ذلك يوجد عالم في دمشق أتمنى الاجتماع به، ومع ذلك ما اجتمعت به. من نفس أنا طالب علم وهو عالم، ما اجتمعت به، أتمنى أن اجتمع به، لكن الظروف التي تحدث كلما هممت أن أذهب إليه يعارضني درس آخر فلا أستطيع الذهاب إليه. ما اجتمعت، ربما أنا مجتمع به لكن لا أعرف أن فلان هو صاحب هذا الاسم، وهذا ممكن. فترى أنت في بلد واحد لم تجتمع به، فكيف يدعي خصم على خصم آخر أنه عليه له بينهما خصومة ولم يجتمعا في بلدين واحدين؟ وهذا ممكن. ولذلك حصر الإمام البخاري أنه إذا أراد أن ينقل في معاصرة، في سن، في مقاربة سن معين، لكن حددوا مكان الاجتماع. قال مثلا هذا سافر إلى مكة في سنة مثلا 700 للهجرة لنفترض، وهذا سافر في سنة 700 للهجرة واجتمع في عرفات، فأخذ هذا عن هذا، ممكن؟ صار ممكن. طبعا لا هذا ذهب مثلا إلى السودان ولا هذا ذهب إلى داغستان، لكن احتمل أنهما ذهبا إلى مكان آخر، ذهبا إلى فلسطين فاجتمعا في مكان معين، هذا ممكن. نعم. تتم. لو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم للمدعي الحاضر فشافهه بحكمه على الغائب أمضى. يعني الآن قاضي يخبر قاضيان، فهل يكفي؟ يكفي. إذا عاد إلى محل ولايته وهو حينئذ، قضاء بعلمه، بخلاف ما لو شافهه به في غير عمله فليس له إمضاؤه. يعني من الممكن لو أخبره الآن القاضي وعند ذلك سمع منه في مكان حكمه، فهل له الإمضاء؟ نعم.